الدين العبادة مبنية على الإخلاص والمتابعة، فلا يقبل الله عملا اختل فيه الإخلاص، ولا يقبل الله عملا اختلت فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا جاء إلى المسجد وصلى كما في الكتب لكنه راء الناس، فإن صلاته مردودة عليه، مع أنه صلى على السنة، رفع يديه وكبر ووضع يديه على صدره، لكنه يريد أن يراه الناس، يريد أن يمدح، رأى بصلاته، فصلاته مردودة عليه. ولو أن إنسانا جاء إلى المسجد وهو مخلص لله فجاء فكبر فقال الله الأعلى، والله الأعلى، قال الله الأعلى ثم صلى على السنة، ما صحت صلاته، لأنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير. وهذا قول جمهور أهل العلم بتعين الله أكبر خلافا للحنفية، قال الله الأعلى ما صحت صلاته، وإن كان مخلصا وإن تابع في بقية صلاته لانخرام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص له معنى وله أضداد. والمتابعة لها معنى ولها ضد. فالإخلاص في الجملة أن تعمل العمل تبتغي وجه الله، أن تعمل العمل تبتغي وجه الله. بعض أهل العلم يقول أن تعمل العمل مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس، أن تعمل العمل مع قطع النظر عن الناس، فأنت لا تريد من الناس مدحا ولا ثناء، وعما في أيدي الناس، فأنت لا تريد الدنيا وإنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. ويضاد الإخلاص أمران، الأمر الأول الرياء، وهو أن يعمل العبد العمل ليحمده الناس عليه، أن يعمل العبد العمل ليحمده الناس عليه من أجل ثناء الناس عليه. فهذا إذا وجد في العمل كله فالعمل باطل بالاتفاق، إنسان منذ أن كبر وهو يرائي الناس رفع يديه ليقول الناس ما شاء الله، يصلي على السنة، الله أكبر، وضع يديه على صدره ليثنى عليه، أظهر الخشوع ليثنى عليه، ركع من أجل إلى أن سلم، هذا عمله باطل باتفاق المسلمين. فلو أن إنسانا دخل في الفرض وهو يرائي الناس حتى فرغ من الفرض ما برئت ذمته من الفرض، ويجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، وإن وجد في أول العمل المتصل فهو مبطل للعمل. عند جماهير العلماء كبر وهو يرائي فوجد في أول العمل فالعمل باطل حتى لو أخلص في باقيه، لأنه لم ينعقد أصلا فكيف يصح؟ فماذا يصنع؟ إذا أراد الإخلاص يخرج ويبدأ من جديد، دخل المسجد وإذا بالشيخ جالس، إذا بوالد الخطيبة التي يريد أن يخطبها جالس، فقال الله أكبر، يرائي الشيخة أو يرائي أحدا من الناس، ثم وهو يقرأ الفاتحة قال أي حقارة أنا فيها، أقدم هؤلاء المخلوقين على خالقهم سبحانه وتعالى، فترك الرياء. يجب أن يبدأ الصلاة من جديد فيكبر تكبيرة الإحرام من جديد، وإن طرأ الرياء في أثناء العمل ثم دفع في أثناء العمل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل العمل ولا ينقص الأجر. أما لا يبطل العمل فلأنه لم يوجد في أصله ولا في ختامه وإنما عرض، وأما كونه لا ينقص الأجر لأنه لما طرده تاب منه، والتوبة تجب الذنب وتهدمه، فكأنه ما رأى أصلا، دخل مخلصا لله الله أكبر صلى لله، ثم في الركعة الثانية سمع صوت الشيخ دخل فرأى، ثم بعد لحيضات قال أعوذ بالله، فطرد الرياء، عمل صحيح، صلاة صحيحة، ولا ينقص ذلك الأجر. أما إذا طرأ الرياء في العمل وختم به العمل فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يبطل العمل، لأن العبرة بالخواتيم، وهذا قد ختم على سوء فختم على الرياء والعياذ بالله، فيكون عمله باطلا ويجب عليه أن يأتي به مرة أخرى. وأما إرادة الدنيا فإن كان العبد يريد بعمله كله الدنيا فهذا العمل حابط باطل. يأثم به الإنسان إنسان يتعلم في الجامعة الشرعية أو المعهد الشرعي وهو لا يريد إلا الدنيا من أول سنة إلى أن تخرج، ويريد الشهادة للدنيا أيضا، لأن إرادة الشهادة قد تكون لوجه الله لكنه يريد الشهادة للدنيا، إرادة كلها للدنيا، فعمله باطل ويأثم به. أما إذا كان يريد وجه الله ويريد الدنيا فهذه الإرادة إن كان الله أذن فيها فإنها لا تضر، كمن يصل رحمه يريد وجه الله ويريد أن يوسع عليه في رزقه فهذا لا يضر، وكمن يحج يريد وجه الله ويريد أن يتاجر في الحج فهذا لا يضر. وإن كان العمل أو وإن كانت إرادة الدنيا لم يأذن فيها الله بخصوصها، ولكن العبد يريد وجه الله ويريد الدنيا، فهذه الإرادة تنقص الأجر ولا تحبط العمل، كما سئل الإمام أحمد عن المكاري يريد الأجر والأجرة، إنسان في الجهاد ومعه دابة يكاري عليها يريد الأجر أجر الجهاد ويريد الأجرة أجرة الدابة، قال أجره بمقدار ما يخلص من نيته، أي أن هذه الإرادة تنقص الأجر.